عندهما يمنع من الصبر على الدعوة والحلم يؤجل، لا يدعو الله وهو كسلان أو وهو غضبان أو وهو جائع يشق عليه الصبر أو ما أشبه ذلك، يعني ينظر في الأوقات المناسبة في نفسه وفي حال المدعوين حتى تكون الدعوة لا أثرها منه وفي المدعوين بعد العناية بالعلم وبعد العناية بالإخلاص. يقول ما حكم الداعي إذا بدأ بالفروع قبل الأصول، وكذلك من كان عنده علم ولم يحصل على أمر بتبليغ الدعوة، هل يلحقه شيء إذا اقتصر على من يعود خشية أن يقع فيما لا يرضي مع بيان حكم البدء بالفروع قبل الأصول؟ هذا شيء هذه لا يبدأ بالفروع إلا بعد الأصول، إلا إذا كانت الأصول موجودة. أما تدعو إلى الله ناس المشركين تدعوهم إلى فروع، تدعوهم إلى أن يصلوا أو تدعوهم إلى يزكوا وهم مشركون، ما يصلح. لا تأمر بالأصول مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا لمن، وكذلك في مكه عليه الصلاه والسلام دعوه الى توحيد الله واخلاص له وايمان برسول محمد صلى الله عليه وسلم، وامر معاذ يبلغ الناس ويدعوهم الى توحيد الله وايمان برسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال فان طاعوك لله فعليهم الله اختار اختار يخص صلاه اليوم والليله الى اخره. فلا بد ان بدعه الاصول في حق الشرك. اما اذا كان الناس ليسوا مشركين وان عندهم بدع وعندهم من الشر للشر يدعوهم الى ترك ما عندهم من الشر بالاسلوب الحسن وبالرزق والحكمه وبإيضاح الأدلة. نعم. يقول هل التسلسل الزمني يعني أن عمل الأوائل خير بكثير من الذين يلونهم، أم يمكن أن يكون هناك من الآخرين من يكون عمله خير مثل الأولين إلى مجيء الدجال؟ وما هي شخصية الدجال، إنسان أم شيطان؟ الأصل هو أن الأولين أفضل من الآخرين، هذا هو الأصل، فيأتي عام الأولين بعده شر منه، فالأصل هذا، لكن هذا في الأغلب، هذا في الأغلب كما قال جماعة من العلم، وقد يأتي في الآخرين من هو أنشط عملا وأكثر عملا صالحا ودعوة سابقة ممن قبله في قرون كثيرة، هذا واقع. وقد تكون بعض البلاد في وقت وفي عصر أحسن منها في وقت عصر مضى، مثل مجد وقت الشيخ محمد رحمه الله وما بعد، أحسن مما قبل ذلك بظهور طويلة، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعتهم، كان زمانهم بسبب وجودهم ودعوتهم أفضل مما قبلهم بقرون. وكذلك عمر بن عبد العزيز كان زمانه أفضل من زمان من بعد معاوية بن عمر بن أمية، لما ظهر من السنة على يديه ولما ظهر من العدل والدعوة إلى الله وإماتة الباطل والشرور والظلم، هذا يقع كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الله في آخر الزمان أن العامل منهم في أيام الصبر وأيام الفتن والغربة من عامل منهم 50، قال يا منا أو منهم، قال بل منكم من الصحابة، يعني 50 منهم في تلك الأعمال التي عملها في غربة الإسلام وفي كثرة أهل الباطل وإيذاء الدعاة إلى الحق. يقول الله فضل عظيم أفضل من قبلهم من دعا في حال الراحة والطمأنينة وقلة الأعداء والخصوم، ولكن لا يأتي من بعد الصحابة وهو من الصحابة، الصحابة هم أفضل الناس ثم من بعدهم هكذا، لكن يأتي في القرون المتأخرة أناس يعطون أجورا كثيرة أكثر من أجور من قبلهم بسبب ما حصل لهم من التعب والأذى، ويأتي ناس في المتأخرين أفضل من بعض المتقدمين بسبب الأعمال الصالحة والتقوى لله عز وجل. نعم. هل المناهج الدراسية والتعليمية أثر على الدعوة الإسلامية وما مدى ذلك؟ لا شك في ذلك أن التدريس له أثر، فالمناهج الصالحة والأستاذ الصالح ناظم العون للمؤمن وطالب العلم على الدعوة إلى الله وتوصيله بشؤون الدعوة وتغريبه فيها وتنشيطه عليها، والمدارس الجاسة والمناهج الجاسة من علوم الشريعة والتي تهتم كثيرا بالمواد الأخرى لها أثر كبير في عدم نشاط الطالب وعدم غيرته الإسلامية وعدم أيضا فقه في الدين. وهكذا الأستاذ الأساتذة منهم المشير في الدعوة إلى الله ومنهم المبرهج لغيره في الإسلام والعناية في شؤون الإسلام يؤثر في طلبته، ومنهم ليس كذلك بل بالضبط يؤثر في طلبته الجمود والانحراف وعدم العناية في أمور الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجب على الدعاء المرور بمدارس تؤهلهم للدخول في ميدان الدعوة؟ هذا يختلف، إن كان في مدرسة تقوم بالواجب من يعني العناية في المواد الإسلامية والدعوة إلى النشاط في الدعوة وتعليم الناس الخير فقد يكتفي بها، وإذا كانت مدرسته التي يتعلم فيها فيها جفاف وفيها ضعف

ويعظمونها ولا يرفعون رأسهم بسواها من الكتاب والسنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. نعم. هل يجب هل من صفات الداعي أن يكون رجلا أو يمكن للمرأة أن تكون داعية؟ الدعوة لا تختص بالرجال، الرجال والنساء جميعا، ولكن في الأغلب أن الرجال أكثر، في الأغلب أن الرجال أكثر والدعوة تعم جميعا. كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهم دور في الدعوة، وهكذا جماعة التابعيات ومن بعدهم لهم دور في الدعوة، وكذلك في أهل شيخ الإسلام ابن تيمية وفي عهد شيخ الإسلام ابن رحمة الله عليه لهم عندهم نساء، وفي عصرهم نساء، صار لهم دور في الدعوة والتوجيه هنا في النساء والرجال جميعا. فالدعوة لا تختص بالرجال بل للرجال والنساء جميعا. نعم. هل هناك أمة على وجه الأرض معفية من عقاب الله بحجة عدم وصول الدعوة إليها؟ لا نعلم أحد في الوقت الحاضر من غرف الدعوة، لكن لو فرض وجود لمن تعرف الدعوة فإنه لا يعاقب إلا بعد بعد البراءة. قال الله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذكر العلماء حتى ما جاء في الحديث الصحيحة أن من لم تنظر الدعوة في أي جزء من الأرض أو لأنه شيء كبير هرم ما بلغته الدعوة حين أبعث الله الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لأنه أصم أبكم لا ينطق ولا يسمع، أو لغير هذا من الأسباب، أنه يوم القيامة يمتحنون كما جاء في حديث أسود بن سليم وغيره. فمن أجاب الدعوة صار إلى الجنة ونجا، ومن أبى صار إلى النار. هكذا جاء في الحديث في حق أهل الفترة الذين ليس عندهم معرفة بالدعوة إلى الله، ما بلغهم رسول ولا بلغهم كتاب، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة كما جاء في الحديث. فمن نجح في الامتحان دخل الجنة، ومن لم ينجح صار إلى النار، نسأل الله العافية. نعم. ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها سواء من كتب السلف أو في الوقت الحاضر لكي تعين القارئ على أمور الإسلام؟ أعلم الكتب التي نصح بها أعلم الكتب أكبرها وأهمها القرآن العظيم. أنصح كل طالب أن يعنى بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة مع إخوانه ومطالعة كتب التفسير فيما أشكل عليه، هذا أهم كتاب وأعظم كتاب، لأن الله تعالى هادئ إن هذا القرآن فيه التي هي القرآن. فأعظم كتاب أنصح به القرآن العظيم تلاوة تدبر حفظ ومراجعة لما أشكل، ثم كتب التفسير فيما أشكل عليه مع المذاكرة مع إخوانك ومع أستاذك، ثم كتب العقيدة والحديث الشريف ينبغي العناية بها، والعقيدة مفهومة من كتاب الله ومن السنة، فتعتني بآيات العقيدة وأحاديث العقيدة ومؤمن في العقيدة لأهل العلم وأهل العقائد السلفية مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن كان في زمانه من أهل التحقيق. كذلك الكتب الستة ومطلع ذلك رحمه الله، مسند أحمد لمن له بصيرة ولمن له سعة، ومن شق عليه ذلك يعتني بالصحيحين قبل كل شيء مع القرآن. الصحيحين هما أهم من غيرهما، يعتني بالصحيحين مراجعة وعناية تحفظ مراجعة للشروح حتى يستفيد. ومن المختصرات بلوغ المرام كتاب جيد، بلوغ المرام عمدة الحديث، هذا الكتاب العظيمان ينبغي للطالب يحفظهما لما فيه من العلم العظيم، فإن علت همته صار عنده نشاط فمنتقى الأخبار ابن تيمية المجد كتاب جيد العظيم. كذلك في العقائد كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والحموية والتدمجية شرح الطحاوي لابن عبد العزيز، كل هذه كتب عظيمة في العقائد ينبغي دراستها ومراجعتها أو حفظها إذا تيسر. وإذا اتسع وقته ونطاقه للعلم حفظ كتب الحديث وكتب الخلاف موجودة كثيرة، ينبغي لها أن يكون عنده نشاط في ذلك، مثل المنير بن قدامة في معرفة الراجح من الخلاف، ومحل بن الحزم لطالب العلم قد يعني خرج من الجامعات وصالت له يده في العلوم، وإلا كتاب بن الحزم خطر ومحل في خطر إلا على طالب العلم الذي عنده بصيرة وعنده يعني سعة في العلم حتى يسلم من أغلاطه وأخطائه. يقول معي شخص لا يصلي وقد رأيته عدة مرات وعلى تلك الحال ولم أدعه ولم أقول له شيئا، فما الحكم في ذلك؟ عليك تبعه من هذا تراه ولا تدعوه الله، عليك خطر عظيم وعليك التوبة إلى الله من ذلك، عليك التوبة إلى الله، وعليك أن تبدأ معه مشاط الدعوة وأن ترشده إلى الله وتعلمه وتقول له يا أخي اتق الله، ليش أفا لماذا لا تصلي؟ أليست الصلاة عمود الإسلام؟ أليست الركن الثاني من أركان الإسلام؟ ترشد تتكلم معه نشاط وجد